بمداد من التقى والإخلاص والهدى والنور، فانطلق الصحب الكرام رضي الله عنهم ليحولوا هذا المنهج الرباني القرآني والنبوي، ليحولوا هذا المنهج في دنيا الناس إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. ومن ثم فالسيرة النبوية لا ينبغي أن تعرض الآن على الأمة لمجرد الإعجاب السالب أو لمجرد الثقافة الذهنية الباردة الباهتة، ولا ينبغي أن تتعامل الأمة مع السيرة النبوية وكأنها تتعامل مع قصة بطل من الأبطال، وكأنها تستمع إلى قصة أبي زيد الهلالي أو إلى قصة عنترة. لا، وإنما يجب أن تتعامل الأمة مع السيرة النبوية على أنها أمام منهج يجب عليها أن تطبقه في حياتها، وأن تستفيد بهذا المنهج في واقعها، لتستطيع أن تتعامل مع عدوها من ناحية ومع بعضها البعض من ناحية أخرى. فالسيرة ليست قصة تحكى وليست رواية تتلى لمجرد الإعجاب السالب أو الثقافة الذهنية الباردة، وإنما نتعامل مع السيرة على أنها منهج للتربية ومنهج للتعامل وللتطبيق، لتسعد الأمة بهذا المنهج النبوي في الدنيا والآخرة. بعد هذه المقدمة المختصرة أقول: الأيام دول، وأرجو أن تركزوا معي، الأيام دول، والحرب بيننا وبين أعدائنا سجال، يوم لنا ويوم علينا. قد تنتصر الأمة تارة وتهزم تارة أخرى. قال الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فالأيام دول، ولا شك ولا ريب أن الدولة، أقصد الجولة الآن من جولات الصراع، كما يبدو في الظاهر لكثير من الناس أن الجولة الآن من جولات الصراع للكفر وأهله وللباطل وأهله. لا شك ولا ريب أن الجولة الآن من جولات الصراع للباطل وأهله، فيما يبدو لكثير من المسلمين، بل وتعصف الآن ريح عاتية من الشك والقلق، بل واليأس والقنوط، بقلوب كثيرة ممن يرون الآن أن الباطل والكفر قد ظهر. وقد ذكرت مرارا أن الباطل مهما انتفخ وانتفش كأنه ظاهر فإنه زاهق، وإن الحق مهما ضعف وانزوى كأنه زائل فإنه ظاهر. قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. الشاهد أنه في دولة من دولات الصراع وجولة من جولات الصراع، قد تكون الأمة في هذه الجولة ضعيفة مهزومة، قد تهزم الأمة عسكريا واقتصاديا وسياسيا وإعلاميا ونفسيا، وهذه هي أخطر ألوان الهزيمة. وفي هذه المدة الزمنية التي تبدو فيها الأمة ضعيفة أمام عدوها الشرس، ولم تعد الأمة العدة الكافية الوافية لملاقاة هذا العدو، اسمع ماذا أقول: فلا حرج البتة على الأمة أن تقبل هدنة مع عدوها الصائل الغاشم، لتلتقط الأمة أنفاسها ولتستعد الأمة إعدادا يؤهلها بعد ذلك لملاقاة عدوها. أرجو أن تنتبهوا معي، وأسأل الله عز وجل أن ينتفع إخواني في غزة بهذه الرسالة التي أوجهها إليهم الآن خاصة وإلى الأمة عامة من على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. أقول بصدق ووضوح: لا حرج من الناحية الشرعية في وقت تستشعر فيه الأمة ضعفها أمام قوة العدو الصائل الغاشم، لا حرج أن تقبل الأمة هدنة مع عدوها، لتلتقط الأمة أنفاسها لتعد العدة لملاقاة عدوها. فالهدنة ليست للإعراض عن العمل، وليست للانشغال بالدنيا، وليست للغرق في الشهوات، وليست للسقوط في شباك الشبهات، وإنما هي مدة زمنية للعمل لدين الله من ناحية، للعمل الدعوي، للعمل الإعلامي، للإعداد الإيماني، للإعداد التعبدي، للإعداد التشريعي، للإعداد الأخلاقي، للإعداد العسكري، السياسي، الثقافي، الاقتصادي، التربوي، الفكري، التعليمي، الأخلاقي، إلى غير ذلك من أنواع الإعداد التي أمر الله بها الأمة في قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أما أن تصر الأمة على ملاقاة عدوها ملاقاة عسكرية في الوقت الذي لم تعد فيه الأمة الإعداد العسكري المناسب في حدود استطاعتها هي وفي حدود قدراتها هي، فليس هذا من الشرع ولا من المصلحة الشرعية في شيء، أقولها لله جل وعلا. والهدنة أمر شرعي وواقعي قال به المصطفى، بل وفعله المصطفى، وهو من هو؟ هو سيد المتوكلين على الله. حتى لا يقول الآن قائل متحمس، وأنا لا أقلل من شأن حماسه للدين، أو متعاطف وأنا لا أقلل من شأن العاطفة، لا، هذا خنوع، هذا خضوع، هذا استسلام، هذا تواكل. لا يا حبيبي في الله، ليس خضوعا ولا خنوعا ولا استسلاما ولا تواكلا ولا إعراضا عن الآخرة ولا تعلقا بالدنيا الفانية، وإنما هو دين. الحماس وحده لا يكفي، العاطفة الجياشة وحدها لا تكفي، بل يجب، بل والإخلاص وحده لا يكفي. أنت رجل مخلص للدين على رأسي وعيني، لكن إخلاصك وحده لا يكفي. أنت رجل متحمس تريد الآخرة على عيني ورأسي، لكن حماسك وحده لا يكفي. إذن ماذا تريد؟ أريد أن يكون حماسك وإخلاصك منضبطين بضوابط الشرع، فالشرع مصلحة كله وخير كله، ولا بد للعلماء، للعلماء الربانيين من مراعاة المصالح والمفاسد، وأن لا ينطلق الساسة والقادة على الأرض إلا بعد العودة إلى العلماء الربانيين. فأنا أقول ولا زلت أقول، يجب على الحكام والساسة أن يراجعوا العلماء وأن يقربوا العلماء، وأن لا ينطلقوا في اتخاذ قراراتهم مع الأعداء إلا بعد مشورة العلماء. يا عم الشيخ خليك في حالك، انت رجل بتاع دين بتقول قال الله قال الرسول، ايه داخلك في السياسة؟ والله ما بعث الله نبيا إلا ليسوس قومه بكتاب الله وبمنهج الله لسعادة الدنيا والآخرة، فلا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، ضرب من الباطل والضلال. الدين يسوس الخلق إلى السعادة في الدنيا والآخرة على أيدي الرسل والأنبياء والعلماء من بعد الرسل والأنبياء. فلا ينبغي البتة أن تصدق الأمة أن العلماء لا دخل لهم بسياسة الأمة، بل يجب على العلماء أن يشيروا على الحكام والقادة، ويجب على الحكام وولاة الأمر أن يراجعوا العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، ممن يحسنون أن يفهموا عن الله مراده، وممن يحسنون أن يفهموا عن رسول الله مراده. فالقضية كلها محسومة في كتاب ربنا وفي كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بل مشكلة المشاكل أن المفاوض مع اليهود ومع أعدائنا لا زال يفاوض القوم بعقلية لا تعرف شيئا عن القرآن ولا تعرف شيئا عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا عرفت الأمة قول ربها وحكم ربها، والله الذي لا إله غيره لحسمت القضية حسما. أعداؤنا يحرصون على أن تبقى القضية بعيدة عن القرآن والسنة، بعيدة عن العقيدة، بعيدة عن الدين، وإلا فهم يعتقدون اعتقادا جازما أن الحرب والقضية من أولها إلى آخرها حرب اعتقاد وقضية اعتقاد. وها أنتم تتابعون الانتخابات الأخيرة في دولة بني صهيون، كيف صوت اليهود للأصولية المتعصبة، للعقيدة المتعصبة، ولكن الأمة لا تستفيد إلا من رحم الله. الهدنة ليست استسلاما وليست خضوعا وليست ذلا وليست خنوعا ولا تعلقا بالدنيا وليست إعراضا عن الآخرة، بل لقد بين لنا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى أن هدنة ستقع وستحصل بين يدي الساعة بين المسلمين والأوروبيين والأمريكيين. ماذا تقول؟ بتقول النبي أخبر إن فيه هدنة هتقع بيننا نحن المسلمين وبين الأوروبيين والأمريكيين؟ أيوة، النبي أخبر بهذا؟ نعم. وانت فاكر إن فيه شيء سيقع لم يخبرنا به الصادق الذي لا ينطق عن الهوى؟ ما من شيء سيقع إلى أن تقوم الساعة إلا وأخبر به الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. والله لقد ارتقى النبي المنبر يوما والحديث في صحيح مسلم حديث عمرو بن أخطب ارتقى النبي المنبر يوما بعد أن صلى الفجر فوقف على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وظل يخطب في الصحابة إلى وقت صلاة الظهر إلى وقت صلاة الظهر وهو على المنبر فنزل فصلى الظهر ثم صعد المنبر فخطب الصحابة حتى حان وقت صلاة العصر فنزل فصلى العصر ثم صعد المنبر فخطب في الصحابة حتى غربت الشمس يقول الصحابي الجليل فأخبرنا بما كان وما هو كائن وما سيكون فأحفظنا أعلمنا اللي حفظ هو أعلم الناس بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تتوهم أن شيئا في الكون سيقع دون أن يخبرنا عنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى طيب هل معك دليل على ما أصلت لنا أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بهدنة ستقع بين المسلمين وبين الروم بين الروم أي بين الأوروبيين والأمريكيين وبين الأمة هؤلاء هم الروم أو بنو الأصفر بنو الأصفر أو الروم هم الأوروبيون والأمريكيون بمصطلحات العصر الآن ماذا قال الصادق قال كما في صحيح البخاري من حديث عوف بن مالك اسمع قال بأبي وأمي وقلبي وروحي اعدد ستا بين يدي الساعة عد معايا وخلي بالك اعدد ستا بين يدي الساعة يعني اعدد ست علامات بين يدي الساعة ستقع وما دام قد أخبر المصطفى أنها ستقع فلا بد أن تقع وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى هاتها ما هي قال صلى الله عليه وسلم موتي صلى الله عليه وآله موتي وقد وقعت هذه العلامة ومات الحبيب في العام الحادي عشر من الهجرة المباركة مات صلى الله عليه وسلم وقال له ربه إنك ميت وإنهم ميتون موتي ثم فتح بيت المقدس فتح بيت المقدس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقيادة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه في العام السادس عشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم يعني الكلام ده موتان يعني طاعون ينتشر فيكم كما ينتشر الطاعون في الأغنام وقد وقع بالفعل هذا الطاعون في العام الثامن عشر من الهجرة في عمواس في بلاد الشام وقتل في هذا الطاعون أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما بل وقتل 25,000 من الصحابة والمسلمين ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم من رابعة ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا وقد وقعت هذه العلامة قد تعطي الرجل الآن 100 جنيه 200 فيظل ساخطا لا يرضى، بل ويشاكسك ويعترض عليك، وكأنه يريد أن يأخذ حقا له من بين عينيه. ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. ثم فتنة، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين. ثم فتنة، لا يبقى بيت في العرب إلا دخلته، ما فيش بيت إلا وستدخل هذه الفتنة. اجتهد بعض أهل العلم وقالوا بأنها فتنة وسائل الإعلام بما فيها من شر، ولا أظن أن بيتا الآن من البيوت لم تدخله وسيلة من هذه الوسائل، إما مجلة، إما جريدة، إما راديو، إما فضائية، إما تلفاز، إما إنترنت، إما كمبيوتر، أي صورة من صور وسائل الإعلام المعاصرة، ولا شك ولا ريب أن فيها من الفتن ما لا يعلمه إلا الله. أسأل الله أن ينجيني وإياكم وأولادنا من الفتن. ثم فتنة وهي الخامسة، لا يبقى بيت في العرب إلا دخلت. واسمع السادسة وهي المرادة، ومن أجلها سقت الحديث النبوي المبارك، قال: ثم هدنة. هدنة صلح، معاهدة صلح بينه وبين الأعداء. ثم هدنة بين من ومين يا رسول الله؟ قال: بين المسلمين، بينكم وبين الروم. الروم بلغة العصر الأوروبيون الأمريكيون، بينكم وبين الروم فيغدرون، أي فيغدر الروم بكم برغم وجود هذه الهدنة. انتبه لتقف على سير الأحداث، فالذي سيبدأ الغدر ونقض الهدنة هم الروم، هم الأعداء وليس أهل الإسلام. لا ينقض الهدنة أهل الإسلام وليس أهل الإسلام، بل الذي ينقض الهدنة الأعداء. فيغدرون، فيأتونكم تحت 80 غاية، والغاية هي الراية، وسميت الراية بالغاية لأن الراية غاية الجيش، فإن سقطت الراية سقطت الغاية ودبت الهزيمة في الصفوف وفي القلوب. فيغدرون، فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، أي تحت كل راية 12,000 من المقاتلين. هذه رواية الإمام البخاري من حديث عوف بن مالك، في رواية الإمام أحمد وسنن الترمذي وابن ماجة وسنن أبي داود وغيرها من دواوين السنة بسند صحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ستصالحون الروم صلحا آمنا، ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتقاتلون أنتم وهم عدوا من ورائهم. يا إلهي، من ورائهم، لم يقل من ورائنا، بل من ورائهم، من وراء الروم. ستصالحون الروم صلحا آمنة، فتقاتلون معهم عدوا من ورائهم، فتسلمون وتغنمون، ثم تنزلون بمرج ذي تلول، قال: فيقوم رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول: غلب الصليب. فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله. فيغدرون، يعني الروم، فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، ولا يتسع الوقت لتفصيل هذا، فليس هذا مقام التفصيل لهذه الأحداث الآن، إنما أنا أريد أن أؤكد وأدلل بالكلام النبوي الصادق الواضح الساطع البرهان أن هدنة ما ستقع بين المسلمين وبين أعدائهم بين يدي الساعة، بل أقول لكم لقد وقع نبينا صلى الله عليه وسلم صلحا وهدنة مع أعدائه من الكفار والمشركين، بل وقبل النبي بنودا وشروطا جائرة ظالمة مجحفة قاسية، وسمى الله هذه الشروط الظالمة الجائرة، وسمى الله هذا العقد وهذه الهدنة، سماها الله بنص القرآن فتحا مبينا. وأنزل الله في شأن هذه الهدنة وفي شأن هذا الصلح سورة كاملة من صور القرآن الكريم، ألا وهي سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخر السورة. وطلب النبي عمر بن الخطاب الذي غلت دماء الغيرة في عروقه واعترض اعتراضا شديدا على هذه البنود الظالمة وعلى هذه الشروط الجائرة، وقال كلمات شديدة سأذكرها الآن بنصها، استدعاه النبي وقرأ عليه السورة كاملة، فقال له عمر، والحديث في الصحيحين واللفظ للبخاري، قال الحبيب النبي: نزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم استدعى النبي عمر وأخبره وقرأ عليه سورة الفتح، فقال عمر: يا رسول الله، أفتح هو؟ قال: إي وربي إنه لفتح. ما هي هذه الهدنة التي وقعها النبي تشترط أو تشتمل على البنود المجحفة الظالمة الجائرة التي ذكرت؟ إنها هدنة الحديبية. وأنا تعمدت أن أبدأ الخطبة بأهمية السيرة في حياتنا، وأنه يجب علينا ألا نتعامل مع السيرة على أننا نقرأ قصة أبي زيد الهلالي، لا، بل أنت أمام منهج حياة. المصيبة الكبرى أن كثيرا من الساسة والقادة لا يعرفون شيئا لا عن القرآن ولا عن السيرة. السيرة منهج حياة، بل أقول بملء فمي: السيرة حياة للحياة، حياة للحياة. لكن أين من يغترف من بحر هذه الحياة ليحيا الخلق على منهج الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه؟ روى البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب أنه قال لعلي رضي الله عنه: اكتب يا علي، حين قال رسول قريش سهيل بن عمرو: يا محمد، هاتي اكتب بيننا وبينكم كتابا، نوقع صلحا آمنا، نعقد هدنة لمدة 10 سنوات. ياه، مش سنة واحدة كما يقول إخواننا في غزة، لا، لمدة 10 سنوات. الرسول الرسول عليه الصلاة والسلام، هدنا لمدة 10 سنوات يأمن فيها الناس وتستعيد فيها الأمة قوتها وإعدادها وإعداد صفوفها وتربية كوادرها ورجالها وتشديد الإيمان وتربية الناس على العقيدة والتحرك لدين الله ولدعوة الله عز وجل، لمدة 10 سنوات. رفضت قريش أن يدخل رسول الله إلى بيت الله الحرام معتمرا. خرج المصطفى صلى الله عليه وسلم في شهر ذي القعدة من المدينة النبوية في العام 6 من الهجرة المشرفة، يلبس ملابس الإحرام، ساق الهدي أمام يديه ليؤكد للمشركين في مكة أنه ما جاء فاتحا وما جاء غازية وما جاء مقاتلة، إنما جاء معتمرا معظما بيت الله جل وعلا. ومع ذلك فقد رفضت قريش رفضا قاطعا أن يدخل النبي إلى بيت الله الحرام، حتى ولو كان بملابس الإحرام، حتى ولو ساق الهدي بين يديه، لن يدخل محمد مكة أبدا. وتعاهدت قريش كلها على القتال، وعسكر النبي في الحديبية. انتبه معي، أنا لا أحكي حدوتة ولا أحكي قصة، إنما أنا أؤصل منهجا لتتعامل الأمة مع الموقف الذي تحياه الآن. عسكر النبي في الحديبية مع 1400 من الصحابة يزيدون قليلا، وبدأ النبي يرسل الرسل إلى قريش ليعلمهم وليعلمهم وليخبرهم أنه ما جاء مقاتلا ولا فاتحا مكة، وإنما جاء معتمرا معظما بيت الله جل وعلا. حتى أرسل النبي عثمان بن عفان رضي الله عنه، وحبس المشركون عثمان في مكة، وانتشر الخبر بين الصحابة أن عثمان قد قتل. وهنا عاهد الصحابة كلهم رسول الله على القتال لآخر قطرة دم في رجل منهم، وبايعوا النبي بيعة الرضوان تحت شجرة الرضوان، تلك البيعة المباركة التي زكاها ربنا جل وعلا من فوق عرشه سبحانه سبحانه، وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. رضي الله عن هؤلاء وعن البيعة المباركة التي قاموا ليبيعوا فيها النبي على الموت وعلى القتال. وأخيرا أرسلت قريش رسولا سهل معه الأمر وله من اسمه نصيب، إنه سهيل بن عمرو. حتى لما جاء سهيل قال النبي سهل أمركم إن شاء الله. جاء سهيل بن عمرو رجل مشرك مفاوض عنيد، والمفاوضات لها رجالها ولها أهلها. جاء سهيل بن عمرو واتفق أخيرا مع خير من فاوض وخير من نطق وخير من علم وأستاذ الأستاذين وسيد النبيين وإمام المرسلين بأبي وأمي وقلبي وروحي، اتفق مع رسول الله على هدنة لمدة 10 سنوات يأمن فيها الناس. وقبل النبي الهدنة. معقول النبي يقبل هدنة لمدة 10 سنوات؟ أيوة معقول، إنها المصلحة، لابد من مراعاة المصالح والمفاسد، قد تقع مفسدة لكن قد نبرأ بهذه المفسدة الأقل مفسدة أعظم، مفسدة أكبر، قد نحقن الدماء، وما أعظمها عند رب الأرض والسماء، فالدماء لها عندنا حرمة كبيرة، قد نرضى بمفسدة، بهدنة فيها مفسدة لكنها أقل من مفسدة أعظم، قد نبرأ بهذه المفسدة الأقل مفسدة أكبر ومفسدة أعظم. فالأمر يحتاج إلى الربانيين من العلماء والساسة والقادة الذين يراعون مصلحة أمتهم بفهم دقيق ووعي عميق للقرآن والسنة وللواقع، لواقع الأمة خاصة ولواقع البشرية عامة. إذ لا يجوز للعالم أو الحاكم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين: الأول فهم الواقع، والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على واقع المسألة المدروسة. وهذا الكلام تأصيل بديع لشيخنا وإمامنا ابن القيم رحمه الله تعالى. لا بد من مراعاة المصالح والمفاسد، فالشريعة كلها مصلحة، وما جاءت الشريعة بمفسدة قط، وهذا لا يقرره إلا العلماء. فقبل النبي الهدنة ورضي بالصلح، لكن الشروط ظالمة، لكن بنود الهدنة جائرة. أنا أقسم بالله أن واحدا منكم الآن بعد 14 قرنا لا يقبل، وأنا أعي ما أقول، لا يقبل بندا واحدا الآن من بنود هذه الاتفاقية الظالمة والهدنة الجائرة إن عرضت عليه في المسجد في هذه اللحظة. وأنا أعي ما أقول بإذن الله، لا يقبلها. هل وربما تصور البعض منا أنه يعني أعظم حنكة، وأنه أكثر سياسة، وأنه أكثر فهما من الصادق صلى الله عليه وسلم؟ وخاب ورب الكعبة وخسر من ظن أنه أعظم فهما وعمقا من سيدنا رسول الله الذي قال له ربه جل في علاه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الذي قال له ربه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والله الذي لا إله غيره، قرأت من قال هذا، وأنا أقسم بالله على المنبر، قرأت من قال معترضا على قبول رسول الله لهذه البنود، ولزي يقبل النبي. يا فزلوك، يا فزلوك البعيد، أيها الفارغ الأجوف، أيها الجاهل الأحمق، أنت ومن تبعك، أنت ومن لف لفك ودار دورانك، رسول الله معصوم في كل ما يبلغ عن الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى، وهذا شرع وهذا دين. قبل النبي، اكتب يا علي، النبي اللي بيقول له اكتب يا علي، علي بن ابي طالب رضي الله عنه، اكتب يا علي، بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا لا لا لا لا، ايه في ايه؟ ايه يا سهيل تعترض؟ قال له بعترض، احنا لسه قلنا حاجه؟ احنا لسه كتبنا بندا من بنود العقد وبنود الهدنه، علامه تعترض يا سهيل؟ فقال سهيل بن عمرو مفاوض قريش مفاوض الكفار، قال بسم الله الرحمن الرحيم، اما الرحمن فوالله ما ادري ما هي، ما اعرفش الرحمن دي، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فغضب المسلمون وتألم الصحابة وقالوا: لا والله، والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي، ما انا قلت لك الحماس وحده لا يكفي، وقلت لك الإخلاص وحده لا يكفي، جميل أن تكون متحمسا، بس ما هكذا تحسم القضايا؟ من وما هكذا يرفع العمل؟ وإنما لابد أن يكون حماسك منضبطا بضابط الشرع، لابد أن يكون إخلاصك منضبطا بضابط الشرع، مش كل واحد يقول اللي على كيفه، لا، ده في شرع يضبط الأقوال، وفي شرع يضبط الأفعال، وفي شرع يضبط الأحوال والنيات، مش بكيفك تقول كذا في الدين، لا لا، انت ما تقدرش تفتك قضية جراحة قلب مفتوح. قال تعالى مولانا الرجل ده مريض عايزين نعمل له جراحة القلب المفتوح. لا لا لا لا انا لست طبيبا, ده انا طبيب بس متخصص في القلب. حتى طبيب بس ما يقدرش يفتي في جراحة القلب لان مش تخصصه. امال الدين بقى كل واحد بيفتي فيه ليه وبيتكلم فيه بهوى وبدون هوى ليه وبعلم وبدون علم ليه؟ لماذا لا تتكلم في دين الله بعلم بفهم دقيق بوعي عميق؟ انا ما بقولش فيه كهنوتية في الدين, لا بقول فيه دليل. فيه فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فيه باب العلم قبل القول والعمل. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فقدم العلم على العمل لأن العلم هو الذي يصحح النية التي بها يقبل كل قول وكل عمل. اكتب يا علي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال صهيب أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال الصحابة بإخلاصهم وحماسهم لدين الله لا والله لا, الرسول موجود, الرسول بيننا, الرسول بين أظهركم, لا ينبغي لأحد أن يتكلم ورسول الله موجود. طبعا من الشيخ ما خلاص من الرسول صلى الله عليه وسلم ما قبض. لا اسمع مني, رسول الله موجود, اوعى تغفل عن هذه الحقيقة. رسول الله موجود بيننا بسنته بشرعه, ما غاب عنا إلا ببدنه الشريف وبجثمانه وجسده الطاهر. واعلموا أن فيكم رسول الله كان بين الصحابة ببدنه ولا زال بين الأمة بسنته وشرعه. اوعى تغلط وتقول غير كده, لأنك لو اعتقدت غير هذا وقعت في خطر جسيم. وإن اختلفتم في شيء وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال ميمون بن مهران رحمه الله فردوه إلى الله أي إلى كتاب الله وإلى الرسول أي إليه صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته بعد مماته. طب مين اللي يعلمني السنة ومين اللي يقول لي ان الدليل ده مناطه كذا وده دليل عام وده مناط عام وده دليل خاص وده مناط خاص وده يقول لي بقى تحقيق مناط وتخريج مناط وتنقيح مناط؟ مين اللي يقول كده؟ العلماء. العلماء فقط. فقال النبي المربي والقائد المعلم والرسول الأعظم مسلمون يقول لا والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. والنبي كذا بهدوء وحكمة اكتب يا علي باسمك اللهم. ايه نتنازل؟ نتنازل عن الثوابت؟ نتنازل عن الأصول؟ لا يا حبيبي ما فيش تنازل, هذا زعمك أنت وهذا فهمك أنت. ما تنازل النبي عن أصل قط, لكنها سياسة الأمور سياسة شرعية, لكنها الحكمة. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أقسم بالله لو عرضت القضية علينا الآن لاختلفنا وربما تنازعنا وربما تقاتلنا في بيت الله. بسم الله الرحمن الرحيم نشيل الرحمن ونكتب اللهم نغير وتبقى كارثة وتبقى فتنة, لأن الأمة الآن قد اتفقت ألا تتفق. اكتب يا علي باسمك اللهم خلاص حدش يتكلم. كتب علي باسمك اللهم أستشعر الألم النفسي الذي يعصف بقلب علي وقلوب أصحاب الحبيب النبي والله ما غلت الدماء في عروقهم إلا غيرة للدين، إلا غيرة على منهج رب العالمين وعلى اسم من أسمائه الحسنى الرحمن. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. اعتصر قلوبهم غيرة على اسم الرحمن، ومع ذلك لا يجرؤ أحد أن يدعي لنفسه أنه أغير على أسماء الله كرسول الله. اكتب يا علي باسمك اللهم، فكتب باسمك اللهم، اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله قريش. لا لا لا لا لا، استنى استنى استنى، ايه يا سهيل؟ أو أنت ما ركش للاعتراف؟ أنت متخصص في الاعتراف يا سهيل؟ في إيه؟ لسه ما ذكرناش ولا بند. قال له لا لا لا لا، هذا ما قضى عليه محمد رسول الله، والله لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك. أنت عندنا مش رسول لله، احنا لا نعترف برسالتك ولا نعترف بنبوتك، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، رجل عادي مش رسول ولا نبي، اكتب كده. لا خبر ابيض، صعب قوي، شديده جدا، انكر للرساله وعلى مرأة مسرع من 1400 صحابي، وضع صعب شديد جدا، فتنه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. يقوم النبي يرد على سهيل يقول له ايه؟ يقول له والله اني لرسول الله وان كذبتموني، والله اني لرسول الله وان كذبتموني. يا علي امح رسول الله، امسح كلمه ما قاض عليه محمد رسول الله، امح امسح رسول الله. لا لا والله، والله لا امحوك ابدا. سيدنا علي برد بهذه القوة، لا لا والله، والله لا أمحوك أبدا. إيه ده؟ حالة نفسية صعبة، موقف شاق جدا. النبي قال له طب شاور لي عليها يا علي، مكانها فين؟ مكانها فين؟ صلى الله على الأمي الذي علم المتعلمين. فأشار علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على موضع الكلمتين هذا ما قاض عليه محمد رسول الله، فمحى النبي صلى الله عليه وسلم الكلمتين بنفسه، مسح الكلمتين وقال اكتب يا علي هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله. شايف الظلم؟ شايف الجور؟ حاجة يعني تحرق الدم. فكتب علي هذا ما قاضى عليه محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله قريشا. طيب نكتب بقى ها الجزئية الثالثة، هذا ما قاضى عليه محمد ابن عبد الله قريشا أن نطوف بالبيت. فقال صلي لا لا حتى لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، يعني دخلت البيت رغم أنوفنا. لا لا لا أبدا، ما تدخلش السنة دي أبدا، ولكن اكتب وذلك من العام المقبل، إنما السنة دي ترجع. فالتفت المربي والمعلم إلى علي وقال اكتب يا علي ذلك من العام المقبل. فقال سهيل اكتب يا علي ونصالحك يا محمد على أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك، يعني وإن جاء مسلما، إلا رددته إلينا. الله أكبر، أنت متصور الظلم ده؟ يعني لو واحد أسلم في مكة وكان مشركا وهاجر من مكة إلى المدينة عقد وبند من بنود الهدنة والمعاهدة دي، لو وصل المدينة النبي لازم يرد للمشركين تاني، فتنة. فقال المسلمون مش قادرين بقى، قال سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. وبينما هم كذلك وإذ بأبي جندل سهيل بن عمرو ابن سهيل بن عمرو أبو جندل ده ابن الرجل المفاوض العنيد اللي عمال يفاوض النبي. هو أبو جندل ده اختصته. أبو جندل جاء فألقى بنفسه بين يدي النبي والمسلمين والصحابة يرصف في قيوده مكتف مقيد، جاء من أسفل مكة يزحف ويمشي على بطنه ورجليه حتى وصل إلى النبي وألقى بنفسه وقد جاء مسلمة. وقد عذبه المشركون في مكة عذابا شديدا لا تطيقه الجبال الرواسي. أول ما سهيل بن عمرو شافه رأى ابنه أبا جندل، قال له يا محمد هذا أول من أقاضيك عليه أن ترده إليه. يا الله أنا مش عاوزك تعيش مع الأحداث كأنك بتشوف فيلم أو بتسمع قصة حدوتة، لا عاوزك تعيش مع منهج تربوي. هذا أول من أقاضيك عليه أن ترده إليه. فالنبي بلطف وبرحمة وبأدب وبخلق بيقول له إنا لم نقض الكتابة بعد، يعني لسه احنا ما أنهيناش كتابة الوثيقة، ما أنهيناش كتابة بنود الهدنة، إنا لم نقض الكتابة بعد. قال لا سهيل بن عمرو إذن والله لم أصالحك على شيء أبدا، يبقى ما فيش هدنة ما فيش صلح. فالنبي يقول له إيه؟ طب أجزه لي، أجزه لي، طب سيبه لنا، طب خلي دي عشاني بلغتنا، طب عشان خطرنا، ده ابنك أبو جندل، ده ابن سهيل، فأجزه لي. قل له لا ما أنا بمجيزه لك. والنبي مرة ثالثة قل له بلى افعل. قل له لا ما أنا بفاعل. يا الله. فالتفت أبو جندل إلى المسلمين وقال يا معشر المسلمين أتردونني إلى المشركين وقد جئت مسلمة، ألا ترون ما قد لقيت، يعني ألا ترون ما تعرضت له من العذاب الشديد. وفي رواية ابن حبان وابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح صرخ أبو جندل ابن سهيل بن عمرو في المسلمين وقال يا معشر المسلمين أتردونني إلى المشركين فيفتنونني في ديني. فزاد المسلمين بلاء إلى بلائهم وهما إلى همهم وشرا إلى ما هم فيه من شر في هذه الأزمة الطاحنة الحالكة. فاقترب النبي من أبي جندل وقال له إيه يا أبا جندل اصبر واحتسب، يا أهل غزة اصبروا واحتسبوا. قال يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. هل تصدقون رسول الله؟ يا أهل غزة اصبروا فإن الله واحتسبوا فإن الله جاعل لكم فرجا ومخرجا أنتم والمستضعفون معكم. اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. اسمع إلى الوفي الذي علم الدنيا الوفاء. وإنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك عهدا وإنا لن نغدر بهم. صلى الله على الوفي. ما عرفت الدنيا أوفى من محمد بن عبد الله. أزف الوقت وطاردتني عقارب الساعة، أكمل ما تبقى في عجالة بعد جلسة الاستراحة وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سنعود بإذن الله. خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. قال الله تعالى في صفات المتقين. ألف لامين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يا ترى هل هذه الصفات الأخرى إنما هي صفات متممة لصفات المتقين التي ذكرناها؟ والجواب اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. يا ترى ما هذه الأقوال؟ هذا ما نتعرف عليه بإذن الكبير المتعال في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بياني. عدنا بفضل الله. فتدبروا معي أيها الأفاضل. يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، وإنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وإنا لن نغدر بهم. ورد النبي أبا جندل بعدما جاء مسلما مع أبيه سهيل بن عمرو الذي لا زال على الكفر والشرك. ما عرفش شبابنا يقدر على دي ولا إيه، استحملها ولا هيطعن فيها دي كمان. رده وهو مسلم. رده وهو مسلم خلاص، لست أغير على الدين من رسول الله، ولست أرحم بأبي جندل من رسول الله. ارجع يا أبا جندل، فتنة شديدة، ما استحملش عمر. عمر والله ما استحمل الفاروق. ما قدرش، فذهب الى المصطفى. خلي بالك من الحوار، ألست نبي الله حقا؟ فقال النبي بلى. فقال عمر ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ فقال النبي بلى. فقال عمر أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال النبي بلى. فقال عمر فلما نعطي الدنية في ديننا؟ يعني لما نقبل هذا الذل وهذه المهانة ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ كلمات صعبة جدا، شديدة أوي. لذلك عمر رضوان الله عليه بعد ذلك في آخر الحديث والحديث الصحيحين قال فعملت لذلك أعمالا، أي فعملت لهذا اليوم أعمالا من الصالحات والعبادات لعلي أكفر بهذه الأعمال هذه الكلمات التي قلتها بين يدي سيد الرجال. عمر فيقوم يقول له صلى الله عليه وسلم، يوم سيدنا عمر يرد تاني على سيدنا الرسول يقول له ألم تخبرنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ شديدة أوي. قال له النبي بلى، ولكن هل أخبرتك يا عمر أنك تأتيه العام؟ قال لا. فقال له مصطفى فإنك آتيه ومطوف به. ثم قال الحبيب كلمات جميلة، قال يا عمر إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري ولن يضيعني أبدا. احفظ الكلمات دي، احفظها يا شباب. قال يا عمر إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري ولن يضيعني. عمر زعلان غاضب بعد كل هذا البيان، غاضب لا إله إلا الله، فيترك عمر بن الخطاب رسول الله وينطلق إلى صديق الأمة أبي بكر رضي الله عن أبي بكر. وخلي بالك عشان تعرف مكانة الصديق، وعشان ما تقدمش أحدا على الصديق أبدا ما حييت ولو كان عمر. يأبى الله ورسوله أن يتقدم أحد على أبي بكر صاحب ذروة سنام الصديقية في هذه الأمة. يروح سيدنا عمر لسيدنا الصديق يقول له يا أبا بكر اسمع اسمع، أليس هذا نبي الله حقا؟ يا أليس هذا نبي الله حقا؟ يقول عمر بلى. يقول الصديق بلى. فيقول عمر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فيقول الصديق بلى. فيقول عمر أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ فيقول الصديق بلى. فيقول عمر فلما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ اسمع ماذا قال الصديق بلهجة الصديقية التي لم يدانيه فيها من البشر ومن الخلق أحد. أنا أقول والله لقد رد الصديق على عمر بنفس الكلمات التي نطق بها المصطفى، وكأن قلب أبي بكر يدق على نبض قلب رسول الله نفس الألفاظ. قال الصديق لعمر يا عمر إنه رسول الله، إلزم غرزه، فإنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره ولن يضيعه أبدا. الصديق ما كانش مع النبي عشان يسمع الكلمات دي، لا ده عمر ترك النبي وذهب للصديق، ما كانش معاه، ومع ذلك يردد الصديق نفس الألفاظ بحروفها. إلزم غرزة، اوعى تسيب الطريق يا عمر، اوعى تفتن يا عمر، إلزم غرزة، إلزم درب رسول الله، إلزم طريق رسول الله، إلزم منهج رسول الله، فإنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره ولن يضيعه أبدا. فقال عمر للصديق أوليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ فقال الصديق نعم، لكن هل أخبرك أنك تأتيه العام؟ على ده نفس الكلمات، ولكن هل أخبرك أنك ستأتيه العام؟ قال لا. فقال الصديق فإنك آتيه ومطوف به. يقول عمر فعملت لذلك أعمالا. كنت أود أن أطيل أكثر من ذلك، لكن أنا أؤصل الآن لفقه المرحلة، وليس من الفقه أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، وإلا فقد نقضت ما أصلت طيلة الدقائق الماضية، لكن أردت فقط أن أرسل رسالة إلى إخواني في غزة وإلى الأمة كلها أن الهدنة في وقت من الأوقات قد لا تكون خذلانا ولا استسلاما، وإنما قد تكون مصلحة شرعية ما دامت الأمة تقبل هذه الهدنة لالتقاط الأنفاس ولإعداد العدة الإيمانية والتعبدية والعسكرية والسلوكية إلى غير ذلك مما فصلت، ولا أريد التكرار، هذا فحوى الرسالة باختصار، لكن أردت أن أدعم الرسالة بكلام ربنا وكلام نبينا، والله تعالى أسأل أن يرزق إخواننا التوفيق والسداد، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يوحد صفهم، وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين إلى كل ما يحبه ويرضى. اللهم وفق ولاة الأمر إلى ما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة الأمر إلى ما تحب وترضى. اللهم خذ بنواصينا ونواصيهم إليك يا أرحم الراحمين، ودلنا ودلهم على ما يرضيك يا رب العالمين، ولا تستخرج منا ولا منهم إلا ما يقربنا منك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أقر عيوننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته.